شيخ الحد يا شيخ يكون كفارة ولو ما ثابت. نعم، ولو ما ثابت وإن لم يتكلم، لكن إن عاصم مرة ثانية عوقب مرة ثانية.